اتفقنا في الماضيه كاوز غدا جمعه بسم الله، وتكلمنا على شروط لصلاه الجمعه، ولكي نستذكر سويا سنسال حتى نرى من راجع من يراجع. يا عبد الملك تفضل. طيب، كل من لزمته الجمعه المكتوبه لزمته الجماعه، ما معنى القيد هذا؟ يقول الشيخ كل من لزمته المكتوبه لزمته الجمعه. كل ما وجبت عليه صلاه الفرض ماشي. طيب، قال الشيخ وبدأ في تعداد الشروط إذا كان مستوطنا ببناء. ما معنى مستوطن ببناء؟ ما يسأل، يعني مقيم بالمدينة، مقيم بالمدينة. هذا القيد أو هذا الشرط يخرج مين؟ يخرج المسافر ويخرج المقيم لكن في غير مكان، كالبدو الرحل الذي يتتبع مواضع القطر، هو يقيم في هذا المكان، نزل مطر جلس، جفت الأرض أخذ خيمته وانطلق في الأرض. فهؤلاء هذا مستوطن، هو يقول لك هذا مكاني، لكن هو ليس مستقرا في مكان واحد، فهذا لا تجب عليه الجمعة. فقول الشيخ إذا كان مستوطن ببناء يعني مقيم بمدينة، خلاص. ثم قال بينه وبينها فرسخ. الفرسخ كم يساوي؟ 8 كيلو فما دون. ثم تكلم الشيخ على من تسقط عنه الجمعة ولو صلى الجمعة لصحت منه. قال إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف، وإن حضروها أجزأتهم. هؤلاء كلهم لا تجب عليهم الجمعة، ولكن إذا حضروها تصح منهم الجمعة. ثم قال ولم تنعقد بهم إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه. ثم ذكرنا شروط الجمعة، فقال الشيخ فعلها في وقتها. ما وقت الجمعة؟ يا سلام، وهذا قلنا من الفروقات بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، أن صلاة الجمعة وقتها من شروق الشمس. يعني لو اتفقوا جماعة المسجد قالوا ودنا نصلي الجمعة الساعة 11، في مشكلة؟ ما في مشكلة. إلى صلاة إيش؟ إلى صلاة العصر. هذا الشرط الأول. قال فعلها في وقتها في قرية. اثنين، في قرية تفيد ماذا؟ أنها لا تجب على المسافرين. قال وأن يحضرها من المستوطنين 40 من أهل وجوبها. هذا القيد يدل على ماذا؟ المذهب أنه عدد صلاة الجمعة كم؟ 40 رجلا. طيب، ثم تكلمنا عن أحكام الخطبة. قال وأن تتقدم خطبتان في كل خطبة حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. هذه اكتب عليها شروط الخطبة. فإذا خطب إنسان خطبة ما حمد الله عز وجل ولا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقرأ آية ولم يعظ الناس، بل أول ما قال أهلا وسهلا كيف حالكم طيبين، أنا أريد أن أحدثكم عن كورونا ما هي كويسة، ثم نزل، هل تصح هذه الخطبة؟ لا تصح. لماذا؟ لأنه لم يحمد الله ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقرأ آية ولم يعظ الناس. طيب، عندنا مستحبات الخطبة أربعة: حمد الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة آية والموعظة. هل اشترط في الخطبة أن يكون لها وقت؟ يعني هل لابد الخطبة تكون 10 دقائق أو ربع ساعة؟ لا يشترط، بل إن قصر الخطبة من السنة. قصر خطبة صح، هذه مسألة ثانية. إيش الفرق بين الخطبة والخطبة؟ هذه نسيت أشير لها. ها، الفرق بين الخطبة والخطبة. يا الخطبة هي خطبة الرجل المرأة، وبينما الخطبة هي أن يقوم الرجل فيخطب في الناس. فما يصح تقول والله عندي خطبة، أو تقول أنا رايح عندي خطبة. لا، عندي خطبة وخطبة. طيب، المسألة الثانية مستحبات الخطبة. قالوا يستحب أن يخطب على منبر، هذا المستحب الأول، أن يخطب على شيء عالي. طيب لماذا يخطب على شيء عالي؟ حتى يراه الناس كلهم. قال فإذا صعد، أي إذا صعد الخطيب، أقبل على الناس فسلم عليهم ثم جلس وأذن المؤذن ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة. هذه الحمد لله آلية كلنا نراها في كل جمعة. ثم قال الشيخ: فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. إذن صلاة الجمعة من الصلوات إيش؟ الصلوات الجهرية. هنا مسألة والتي أشرنا إليها، قلنا أن صلاة الجمعة كم ركعة؟ ركعتين. من أدرك الجمعة قبل الصلاة، يعني قبل أن تقام الصلاة أدركها، هذا بالإجماع أدرك الصلاة. من أدرك من الجمعة ركعة واحدة فقد أدرك الصلاة. من أدرك من الجمعة التشهد الأخير، هل أدرك الجمعة؟ يعني هو أول ما دخل المسجد فتح باب المسجد وجد الإمام في الركعة الثانية قال سمع الله لمن حمده. إذا دخل معه ما أدرك الجمعة، هل يصلي الجمعة أم يصلي الظهر؟ يصلي حينئذ الظهر. وهذا الخطأ شائع عند كثير من الناس، تجد أنه إذا حضر المسجد وقد فاتته الركعتين أو أدرك التشهد الأخير يقوم فيصلي ركعتين، وهذا خطأ، بل الواجب عليه أن يصليها ظهرا. هذا معنى عبارة الشيخ: فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. طيب أيوة أيوة، لو مثلا أدرك ركعة واحد بس مع الإمام، أدرك الجمعة ركعة واحد بس، أدرك الجمعة بالتشهد، يعني لو آي شيخ فتح باب المسجد وجد الإمام قام للركعة الثانية فصلى معه ما في إشكال، أدرك الركعة أدرك الجمعة. إيه أدرك الجمعة، دخل والإمام راكع في الركعة الثانية فكبر الله أكبر وركع معه، أدرك الجمعة. دخل مع الإمام وقد قام قال سمع الله لمن حمده فراح كبر معه، هل أنا أدرك أي ركعة؟ لم يدرك الأولى ولم يدرك الثانية، فحينئذ يجب عليه أن يصلي إيش؟ الظهر. لكن يكمل مع الإمام. أي يكمل يكمل يعني. قول من ها؟ هذا قول المسلمين. ثم قال وكذلك إن نقص العدد أو خرج الوقت. هذه مسألة على اشتراط العدد. إحنا قلنا إنه مذهب الحنابل اشترط 40. فلو في التشهد الأخير واحد بطل قال ما بصلي أو انتقض وضوءه ماذا يفعلون؟ يقطعونه ويصلون إيش؟ ظهرا. خلاص؟ شو؟ والله من سامع. كثير. لا هو أهم شيء 40. لكن طبعا قلنا القول الثاني في المسألة أن كم عددهم؟ ثلاثة. واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية أنهم يكونون ثلاثة. إمام يخطب واثنين يصلون. طيب هؤلاء الثلاثة لو واحد انتقد الوضوء فين؟ والمؤذن؟ المؤذن أربعة ولا لا؟ لا لا، خطيب يخطب. أيوة. وواحد يؤذن. أيوة. وواحد يسمع. يكفي. خلاص. طيب قال أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. لو ثلاثة صلوا الجمعة خلاص وفي الركعة الأخيرة انتقد وضوء واحد من هذول الثلاثة فأصبحوا كم؟ اثنين. هل تصح جمعة أم تصح ظهرا؟ ها ما رأيكم؟ بالخير. إيه في أثناء الصلاة هم ثلاثة. لا بس واحد المصلي والإمام ولا أي واحد منهم لا يا روح يتوتاجي. أنا ما أملك جواب صراحة فأنا أريد أن نريد أن نأخذ الجواب جميعا. نعود إلى الأصل. ها يا سلام، لعله يعني لعله نقول أنه كما تصح الجماعة من اثنين فالجمعة تصح، ولم يعترض أن يعترض يقول لا احنا اشترطنا ثلاثة. لا حتى طالما كبر الشيخ الجماعة بالاثنين طالما كبر لا الجمعة الجمعة يعني يا اقل قول فيها ثلاثة. الجمعة ما يقول لانه اذا ممكن لا هذه لعله تحتاج بعد نبحث فيها وهذا صلي إيه. إذا بطل الوضوء يتوضأ ويجي. صح. جمعة مكان. هذه تحتاج بحث. طبعًا مسائل الفقه فيه مسائل قد يظهر للباحث فيها جواب وقد لا يظهر فيها جواب. فالتي لا يظهر فيها جواب يقول هي ماذا؟ يقول الله أعلم. ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يكثر من قول الله أعلم. حتى الله. ويقول هؤلاء يريدون أن يكونوا أن أكون لهم جسرًا على جهنم. وهذه كلمة تتكرر حتى من الأئمة الكبار. ولذلك الناظم يقول وليلزما كل رفيع القدر يخاف بطش ربه لا أدري. لا أدري، ترى هذا جواب أنا يوم ما تسألني فأقولك الله أعلم، أنا حقيقة الله أعلم. والملائكة ما استحت حينما سألها الله عز وجل، هل استحت؟ لا لا، ماذا قالت؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت إنك أنت العليم الحكيم. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الشريعة وهو النبي المرسل كان يسأل أسئلة فيسكت بأبي هو وأمي ينتظر ينتظر الوحي. وعمر رضي الله عنه كان يسأل المسألة فيجمع لها أهل بدر، يذهب فيجمع العشرة ويجمع عمر ويجمع علي ويجمع، وهكذا كانت الأئمة. وبل أنه عبد الرحمن بن ليلى أحد التابعين يقول كان السؤال يسأل لأحد الصحابة فلشدة ورعه يقول اسأل فلان، والثاني يقول اسأل الثالث، والثالث الرابع، حتى يرجع لصاحب السؤال الأول. ليسوا لأنهم جهلة بل هم أعلم الأمة، لكن مقام الفتوى مقام صعب. ولذلك الإنسان إذا قال لا أدري راح وتعلم، والذي يقول في كل شيء أدري هذا لن يتعلم. طيب، ثم قال الشيخ وليلزما كل رفيع القدر، وليلزما كل رفيع القدر يخاف بطش ربه لا أدري. ها؟ يا سلام. وليلزما كل رفيع القدر يخاف بطش ربه لا أدري. طيب الجملة الثانية، قال الشيخ وكذلك إن خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. صورة المسألة رجل خطب 3 ساعات فقال له ترى باقي 5 دقائق على الصلاة وخمس دقائق ويدخل وقت العصر، فنزل فصلى الركعة الأولى، حينما قام للركعة الثانية دخل وقت صلاة العصر، الحين هم صلوا ركعة في وقت الظهر وصلوا ركعة في وقت العصر، هل يتموها جمعة أم يتموها ظهرا؟ جمعة. الشيخ يقول وكذلك إن خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا، يعني إذا ما أدركوا من الوقت أي ركعة يصلوها إيش؟ يصلوها ظهرا. آخر مسألة، قال ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى الحاجة إلى أكثر منها. الشيخ يقول أنه لا يصح أن تقام أكثر من جمعة في بلد واحد إلا إذا كانت الحاجة داعية لها، كالحال الآن اليوم مكة لو قلنا ما يصلى الجمعة إلا في الحرم فيه مشقة على الناس، صح؟ فيه مشقة شديدة. ولكن لو مثلا في حي وهذا الحي ما فيه إلا 20 شخص، هل يصح لكل واحد منهم أن يقوم جمعة لوحده؟ نقول لا، القاعدة أن الجمعة لا تقام إلا واحدة، إلا لو استدعى الحال أن الناس بيوتهم كثرت وأعداد الناس كثرت والمسجد ما صار يسعه ممكن يقيمون أكثر من جمعة. طيب آخر مسألة، قال ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. هنا الشيخ يقول يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، ماذا نستفيد من هذه العبارة؟ استحباب الاغتسال في وقت. نستفيد من هذه العبارة أن غسل الجمعة غير واجب وإنما هو مستحب، خلاص؟ ها؟ وقت الغسل يبدأ متى؟ وقت الغسل يبدأ من شروق الشمس. طيب إذن غسل الجمعة غير واجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، وإن اغتسل فالغسل إيش أفضل. لكن طبعا يستحب لمن أتى يوم الجمعة أن يغتسل، لكن لو شخص مثلا استيقظ مؤخرا أو ما كان لديه ماء خلاص لا يغتسل. طيب المذهب أنه مستحب. قال ويستحب لمن أتى الجمعة 1 أن يغتسل، 2 ويلبس ثوبين نظيفين. هل اشترط أن يكون ثوبا غالي؟ هل اشترط ثوب جميل؟ لا، أهم شيء النظافة. قال ويتطيب ثوبين، لأن الناس كانوا يلبسون إزار ورداء اللي هو الإحرام اليوم، فهو ثوبين، لكن حنا اليوم نلبس إيش؟ هذا يسموه ثوب ولا قميص؟ هذا يسمونه قميص. اليوم حنا عندنا القميص هو ايش؟ الفلينة او ما يسمى بنطال. لكن الثوب قديم هو هذا كله، هذا كله يسمى إيش؟ قميص. أنا أقول له قميص. طيب قال ويبكر إليها، هذا من الآداب المهمة في صلاة الجمعة أن يبكر الإنسان، وكلما بكر الإنسان ليوم الجمعة كان أفضل. فلو مثلا إنسان لو الإنسان مثلا يختار يوم جمعة في الشهر أول جمعة وآخر جمعة يبكر فيها، يعني أول ما تشرق الشمس يذهب إلى صلاة الجمعة، ينوع في العبادة، قد يقرأ القرآن، يصلي، يراجع العلم، يصلي الضحى إلى غير ذلك من العبادات. طيب قال فإن جاء، وهذه أيضا مسألة كثيرة تصير، قال فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، يعني إذا جاء الإنسان يوم الجمعة والإمام يخطب لا يجلس بل ماذا يفعل؟ يصلي. طب هذا طب تحية المسجد أيوه. لا مو واجب لكن لا يجلس، لأن الشخص إذا دخل المسجد يجب أو يسل له أن سنة مؤكدة. طيب حتى ولو وقت النهي، حتى ولو وقت النهي. طيب في إشكال يحدث عند الناس أنه إذا تجد بعض الناس إذا دخل المسجد والإمام يؤذن ماذا يفعل؟ يبقى واقف إلى أن ينتهي الإذان ثم إيش يسوي؟ وهذا خطأ، بل إنه مباشر أول ما يدخل المسجد يصلي ركعتين حتى يسمع الخطبة من البداية. فإذا عندنا مسألتين، إذا دخلت والإمام أو إذا دخلت والإمام إيش فعل الإمام؟ إذا دخلت والمؤذن يؤذن مباشرة صلي، لا تنتظر انتهاء الأذان بل مباشرة صلي حتى تسمع الخطبة من البداية. وإذا حضرت والإمام يخطب صلي أيضا، ولكن أوجز في الصلاة، يعني ما ينفع تصلي في ركعة الأولى بقرة وثانية آل عمران تقول أنا أريد أن أكسب الأجر، لا أوجز فيهما، لأن هذا موطن إجاز للصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل رجل فجلس فقال صليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. آخر مسألة عندنا، قال ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، خلاص؟ فلا يصح الكلام في وقت الخطبة إلا لرجلين، مين هما؟ الإمام ومن يتكلم. الإمام ومن يتكلم، الإمام يتكلم ويحق له أن يكلم من شاء، يعني مثلا ممكن الخطيب يوصل الخطبة يقول يا فلان قم فعدل التكييف، أو يا أيها الناس تقدموا وأغلقوا مثلا في فراغ، أو أغلقوا الأبواب، أو يأتي رجل فيكلم الإمام فيقول مثلا الصوت مثلا لا يصل، لأن رجل دخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فقال يا رسول الله في قضية الاستسقاء أي قضية من قضايا التي يحتاج فيها الإمام أن يتدخل، لكن غير ذلك لا يصح، لا يصح أن يكلم الناس بعضهم بعضا. طيب لو عطس الإنسان، احمد الله بينهم، شخص عطس هل أشمته؟ لا. ما رأيكم؟ في قلبه ها؟ نحن مأمورون إذا عطس العاص أن نشمته حمد الله. ويوم الجمعة وإذا حمد الله ويوم الجمعة مأمورين بإنصات الإمام، هذا من العبادة ما يسمى من الكلام. ها ما رأيكم؟ أي أنا عطست الحمد لله ورطكم ها. أنا أرحمكم الله يا شيخ الجمعة يا شيخ المفروض ما رأيكم؟ هذا هو من الكلام. لا حمد الله علنا اي ماذا تفعل؟ هل تشمته وتقول يرحمك الله؟ هذه المسألة زي من يلقي السلام والإمام يخطب، وهذا أيضا دخل قال السلام عليكم يخطب ماذا يفعل؟ يجوز لا يرد عليه ها؟ لا يرد عليه لا يرد عليه كان يرد السلام. طيب آخر قضية عندنا مشايخ باب صلاة العيدين، كم باقي الحصة؟ ها؟ ثلاث دقائق. طيب. طيب. أن ال. اي ان مجموع النصوص دلت على ان الصلوات الخمس هي الواجبه فقط وما غيرها ليست بواجبه. كيف إيه؟ لذلك نقول انه فوت او انها سنه مؤكده. يعني الفرق بين السنه، عندنا في شيء يسمونه الفقهاء سنه وفي سنه مؤكده. السنه المؤكده هي ما واظب، هي ما امر به النبي عليه الصلاه والسلام وواظب عليه. مثال الوتر، الوتر النبي عليه الصلاة والسلام أمر به أوتروا يا أهل القرآن وحافظ عليه، فهذا نسميه إيش؟ سنة مؤكدة. الضحى النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إليها لكن ما حافظ عليها، كان يصلي ويترك، فنسميها إيش؟ سنة مؤكدة. يعني قريبة من الواجب؟ إيش هو؟ قريبة من الواجب؟ لا لا، الواجب الواجب إذا فعلت تؤجر، إذا تركت تأثم. السنة مؤكدة إذا فعلت وإذا ترك لا تأثم، لكن ما سنة مؤكدة يعني يبين لك أنها ترى سنة، يعني واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام إرشادا لها. والمفترض أن المسلم إذا علم بأي سنة أن يواظب عليها، يعني لا تجعل السؤال هي سنة ولا واجب سؤالا لأجل الترك، بل اجعلها لمعرفة الحكم الشرعي، ولكن إذا عرفت أنها سنة افعلها. وهكذا في جميع أمور الصلاة. يوم الجمعة؟ إذا انتهت الصلاة أو انتهت الخطبة. إذا دخل المسجد لا يتكلم، لأنه المسجد هو كله مكان الخطبة. هاي شو؟ أيوة. في المسجد لا صلي، الدرس قائم صلي، أوجز الصلاة، أوجز الصلاة، أي أوجز الصلاة. سامعك والله. ها صلى الإمام على النبي، أيوة. إذا صلى الإمام على النبي فقال قال صلى الله عليه وسلم في خطبة، نصلي عادي صلى الله عليه وسلم. أما لا ها؟ فلا نشمته؟ لا لا تشمته. والسلام؟ لا ترد عليه، اتركه. الخطبة ما رد عليه؟ أنت ما يدك تقول في قلبك يسر؟ ما يدك تقول في قلبك؟ لا بعد لا وأما هذا الدعاء أي أنصت هذا لا مس حصى يعني العب فيها. وشوف الجوال وشوف الساعة. طيب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. يصور أيضا. طيب باقي عندها في كتاب الصلاة. أيوة. بعد أن نخلص ودنا نسوي اختبار سريع. من آخر صلاة أخذناها اللي هي صلاة إيش؟ خوف. صلاة المريض صح؟ بدأنا بصلاة المريض صح؟ ولا بدأنا بأي صلاة؟ صلاة المريض. صلاة المريض. صلاة المريض صحيح. لا. اختبار سريع. صلاة المريض. صلاة المريض إلى صلاة العيدين. متى يا؟ لسه.